بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. للاختلاف السائغ في الأمور الاعتقادية والعلمية، يقول: وهي كما سبق ينظر في أصولها هذا النوع من الخلاف، بل أصولها الكبرى من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كلها إما من المعلوم من الدين بالضرورة أو المجمع عليه من أهل العلم، لكن توجد في بعض تفاصيل ذلك بعض الاختلافات السائغة أشار إليها العلماء، كما ذكر ابن تيمية من ذلك الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والخلاف في تفضيل علي عثمان على علي، ومن هذا النوع أيضا الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات كقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. ومنها اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية، وهو أمر اعتقادي. ومنها اختلافهم في نبوة الخضر، هل هو نبي أم لا، وفي مريم هل نبية أم لا. وقد قال بكل واحد من القولين فريق من علماء أهل السنة. ومنها الخلاف في رؤية الله في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار، أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون على ثلاثة أقوال معروفة. ومنها الخلاف في تسمية أفعال الرب حوادث مع الإجماع على أنها ليست مخلوقة. ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير. ومن هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على استيفاء الشروط، على استيفاء شروط التكفير كالعقل والبلوغ وإقامة الحجة، وانتفاء الموانع كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية. يقول أمثال الاختلاف السائغ: يقرر أولا إن العقيدة إن مسائل الاعتقاد منها مسائل من أصول الاعتقاد، منها مسائل أصول الاعتقاد، وهي ما تكرر ذكره، ما كثر ذكره في القرآن والسنة، وما حرص أهل السنة على تدوينه في كل ما يتعلق بكتب العقيدة، يمكن تعرفها بأنها مسائل الأصول، المقصود بها الأصول في العقيدة يعني، والعقيدة يسمى أصول، علم العقيدة يسمى أصول، وهذا العلم فيه مجمع عليه ومختلف فيه، المجمع عليه يسمى أصول، في كلا المسائل المجمع عليه والمختلف فيه مسائل كبرى مشتهرة كثيرة الذكر، هذه تسمى أيضا أصول. ده ممكن نقول لفظ أصول دوت اسم مشترك بيقع على الكثير من مسائل الاعتقاد. يقول ان مسائل الاصول، ان اصول مسائل الاعتقاد ما بين معلوم من الدين بالضرورة وما بين مجمع عليه بين أهل العلم، يعني كلها مما أجمع عليه أهل العلم، وبعضها لا يعذر فيه بالجهل ولا بالتأويل إذ أنها معلومة من الدين بالضرورة. الفروع، فروع ذلك بعضها أيضا مجمع عليه وبعضها وقع فيه اختلاف، فروع مسائل العقيدة، بعضها مجمع عليه وبعضها وقع فيه اختلاف. فالخلاف السائغ في مسائل الاعتقاد خاص بفروع مسائل الاعتقاد. أضرب على ذلك أمثلة: الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، الأدلة الواردة في ذلك قوله تعالى لن تراني، قوله تعالى لموسى لن تراني، وقوله لا تدرك الأبصار، وقول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. وهذه كلها أدلة ظنية، أدلة ليست قطعية في نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا. فقوله لن تراني لن تراني بما أنت عليه، لن تراني في حالك هذا، في حالك هذا، وليس أنك لن تقدر بإقدار الله لك عليه. لا تدرك الأبصار، الإدراك هنا يحتمل الرؤية ويحتمل الإحاطة. بل التفسير بالإحاطة هو الأقوى. لا تدرك الأبصار أي تحيط به. قول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، فيه خلاف هل له حكم المرفوع أم أن هذا من الموقوف. لو كان له حكم المرفوع فهذا يكون نص في المسألة، وإذا كان له حكم الموقوف فيعارض ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وساعتها يبقى هذا نفي للعلم وهذا إثبات للعلم، هذا إثبات للحدوث قول عبد الله بن عباس إثبات، وقول عائشة رضي الله عنهما نفي، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت يثبت علما، أما النافي فينفي علمه هو. كذلك الخلاف في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه لكون الإجماع غير صريح، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم ندع سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بينهم. هل هذا ذكر الإجماع أم ذكر لحال أغلب الصحابة؟ خصوصا الكلام خرج على سبيل التغليب لأن الصحابة كانوا يفضلون العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا يفضلون أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، كل هؤلاء من المفضلين. فواضح من كلام عبد الله بن عمر أنه خرج مخرج التغليب، فهل التغليب هنا مطلق أم أنه فيما فوق هؤلاء الثلاثة؟ فالإجماع هنا إجماع ظني، لذلك الخلاف في المسألة خلاف سائغ. من هذا النوع الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، خلاف التضاد في تفسير بعض آيات القرآن، سيكون منه السائغ ومنه غير السائغ، وهذا خلاف في مسائل عقدية، معنى كلام الله سبحانه وتعالى من الأمور الاعتقادية. وبعضها هو خلاف في معنى كلام الله، ثم خلاف فيما يدل عليه هذا المعنى من المسائل المشهورة بأنها علم الاعتقاد، علم الاعتقاد زي الصفات. بيضرب مثال علي هنا: فإنما تولوا فسمى وجه الله. الخلاف في الآية هنا: فإنما تولوا فسمى وجه الله. العلماء فيها على تفسيرين: الوجه أينما تولوا فهذه، فسمى أي هناك، وجه الله الذي أرادكم أن تستقبلوه، الوجهة التي أرادكم الله أن تستقبلوها. وده أظهر وأنسب للسياق من تفسير الوجه بأنه الوجه الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، مع كون الخلاف في صفة الوجه خلاف غير سائغ، لكن الخلاف السائغ في دلالة هذه الآية على أن لله وجه أم لا. يقول: ومنها اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية، وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور. دي المسائل اللي تم الطعن فيها على الدعوة السلفية كلها، واتهمت بأنها فرقة نارية لأنها تقرر أن هناك خلاف في عصمة الأنبياء من الصغائر. والإجماع على عصمة الأنبياء من الصغائر المزرية نقله غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام التيمية وغيره، أن هناك إجماع على عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية. الصغائر نوعين: صغائر مزرية رغم أنها صغيرة لكنها تفحش في نفس الناس، تفحش في نفس البشر، وهذه تسمى صغائر مزرية، وهذه يعصم منها الأنبياء بإجماع أهل السنة. والخلاف في عصمة الأنبياء من الصغائر غير المزرية خلاف سائغ لم يزل أهل العلم على ذكره ونقله في كتب التفسير وفي كتب العقيدة وغيرها، في تفسير قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى، وفوكزه موسى فقضى عليه، وعبس وتولى. تفسير هذه الآيات ارجع لكلام أهل السنة فيها ولكلام المفسرين من علماء السنة فيها، ستجد ذكر الخلاف واضحا صريحا. وكذلك في تفسير حديث الشفاعة قوله: إني أذنبت ذنبا، إني قتلت نفسا بغير خطأ أي بغير حق، كلهم يذكر ذنبا إلا عيسى عليه السلام. ارجع لكلام أهل العلم في ذلك، ستجد ذكر الخلاف في هل الرسل معصومون من الصغائر المزرية أم لا، من الصغائر غير المزرية أم لا. في الحقيقة إن كل ما استدل به من قال أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير المزرية لا يصلح دليلا. أقول لك الأنبياء غير معصومين من الصغائر غير المزرية. وطبعا الأول المسألة بتقال بعموم، هل الأنبياء معصومون أم لا؟ فيقال الأنبياء معصومون في التبليغ ومعصومون من الكبائر، أما الصغائر ففيها خلاف. ما تيجي تدور في الخلاف بقى اللي في الصغائر هتجد ان اللي اختلفوا في الصغائر اتفقوا على العصمة من الصغائر المزرية. وزي ما بعض اهل العلم بيذكر الخلاف في عموم الصغائر بيقول هناك خلاف في هل الانبياء معصومون من الصغائر ام لا، بعض اهل العلم بيذكر الخلاف في عصمة اهل في عصمة الرسل بيذكر الخلاف فيها مطلقا فيقول اختلفوا هل الأنبياء معصومون أم لا، وعظم يقول اختلفوا الأنبياء معصومون في غير التبليغ أم لا. فما يجيش واحد يروح يجيب لك ثلاث أربع أقوال لأهل العلم ويقول لك هو العلماء اختلفوا بعض، يعني يجيب لك مثلا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول أما الخلاف في عصمة الأنبياء من الصغائر فهذا من عقيدة أهل السنة وخالفهم فيه المعتزلة. روح جاي واحد يقول لك بص اهو اللي يقول ان في اجماع ان الانبياء معصومين من الصغائر المزرية ده يبقى من المعتزلة، ان اثبات الخلاف في العصمة من الصغائر دوت من ده من اصول اهل السنة من اصول اعتقاد اهل السنة، واللي خالف في ذلك المعتزلة. دول لا، ده هو بيذكر ذلك من باب التغليب. وإلا بقى فمعنى كده هنجيب بقى الكلام أهل العلم اللي بيذكره الخلاف في العصمة عموما ونقوله يبقى فيه خلاف في العصمة في الكبائر، ونجيب كلام اللي بيذكره بقى في العصمة في التبليغ في غير التبليغ، لك غير معصومين في غير التبليغ يبقى دخل فيها الكفر ودخل فيها المعصية، أهم حاجة أنه في التبليغ بس لن يكذب على الله تعالى، لكن ما سوى ذلك من الكفر مش هيكونوا معصومين منه. وهيقول كل ما ذكر عن الأنبياء أو أكثر ما ذكر عن الأنبياء من المعاصي ليست من الصغائر بحال. فأكل الحرام، قتل النفس بغير حق، الكذب، الإعراض عن السائل عن تعليم السائل، كل الإعراض عن تعليم طالب العلم، كل هذه من الكبائر، ديت مش صغائر ديت كبائر. فأن أنت تقول إن النبي كان معصوما فيها، أن تقول النبي مش معصوم فيها ده فعلها وهو مذنب، بمعنى كده بتذنب فعلهم، بتثبت فعلهم للكبائر، مش إن أنت بتستدل على أنهم غير معصومين من الصغائر. يقول ومنها اختلافهم في نبوة الخضر هل هو نبي أم لا. الاختلاف في نبوة الخضر عليه السلام أيضا مما تم التشنيع على أهل السنة فيه، على الدعوة السلفية فيه، واتهمت بأنها صوفية. في عصمة الأنبياء كنا معتزلة، وفي الخضر كنا صوفية. الخلاف في نبوة الخضر أهل السنة فيه على ثلاثة أقوال، حقيقتها قولين، هي ثلاثة أقوال اسما لكن حقيقتها قولين. القول الأول أنه نبي، القول الثاني ليس بنبي، القول الثالث التوقف. فمن قال من أهل العلم عن الخضر أنه رجل صالح، طبعا الذي قال أنه ليس بنبي والذي توقف، الاثنين في الحقيقة متوقفين، الاثنين في الحقيقة متوقفين عن إثبات النبوة. اللي بيقول أنه نبي يرى أن الأدلة دلت على نبوته، وما فعلته عن أمري علمناه من لدنا علما، يرى أن هذا هو النبوة. وده اللي رجحه ابن حجر رحمه الله لما كثر الزندقة في زمانه، كثرت الزندقة استدلالا بقصة الخضر. كل واحد يعمل كبيرة من الكبائر قل له ما تحتجش عليا، ما تعترضش، انت ما تعرفش ايه اللي كان بين الخضر وبين الله الا لما عرفك القرآن، فمش اي واحد تعترض عليه. وده يعني كانت حاجة كثيرة جدا، يعني كانت في ابن حجر رحمه الله عصر الكثير من الصوفية اللي بالغهم في اتيان الكبائر. كان على ايامي كان ابن فرغل، وده كان يستحل الحشيش، يستحل بيعه وتناوله كل شيء. الصوفية تذكر كرامة عن ابن فرغل، انه هو ابن حجر عد عليه في مرة وهو داخل المسجد، فبص لقاه بيبيع حشيش فأنكر عليه في قلبه ازاي يبيع الحشيش، فدخل أقام الصلاة، تقدم ليصلي بالناس، نسى الفاتحة، نسي الفاتحة شمال يمين مش عارف يقرا الفاتحة، فقطع الصلاة وقدم غيره. وبعد كده قعد يدور فيه ايه فيه ايه، ففي الاخر لقى ان هو مفيش حاجة عملها غير ان هو الراجل بس اللي هو كان بيبيع حشيش ده انكر عليه، فراح له فاشترط عليه ان هو يعني حتى عشان يسامحه، يعني فبيقول عشان اسامحك على سوء الظن تقعد تبيع معايا حشيش. فابن حجر رفض في الاول، فما وجد قد بقي له شيئا من حفظه، كل حاجة حافظ ابن حجر، فيش حاجة خلاص، كل حاجة حافظها نساها. ففي الاخر راح لابن فرغل وقال له ماشي، وقعد يبيع معاه حشيش، فقعد يبيع معاه شوية، فالتاني قال له خلاص سامحتك، فقام عشان يصرف قال له لا تعالى بقى علشان اوريك انا كنت بعمل ايه، تعالى نمشي ورا الراجل اللي اشترى مننا الحشيش دوت. مشي وراه فرأى الراجل تقيأ وتألم، ثم تاب الى الله من الحشيش بسبب ان هو بسبب الحشيش اللي اخده تعبه. فقال له شفت بقى انا ببيع الحشيش علشان الحشيش اللي انا ببيعه دوت تقريبا في بركة ولا ايه، يعني اي واحد بياخده بيتعبه وتكون النتيجة ان هو بعد كده بيتوب من الحشيش. فما تنكرش بعد كده، لا تنكر بعد ذلك على اولياء الله، اوعى تنكر على اولياء الله بعد كده. طبعا كان الاستدلال على الخرافات ديت كانت كلها بقصة الخضر عليه السلام، لذلك قالوا أنه نبي، لذلك رجح ابن حجر رحمه الله أنه نبي، وجعل أن خلاف هذا القول يفتح باب الزندقة. قال إن في آفتين، آفة الأولى إجازة الخروج على الشريعة بالعلم اللدني، والباب الثاني تفضيل الأولياء على الأنبياء، إن كان الخضر أفضل من موسى فتبعه موسى. قوة كلام ابن حجر وشدة استدلاله وما ذكر في ترجيح غير قوله من المفاسد لا يلزم منه أن الخلاف غير سائغ، وحتى لو قلنا ان الخضر نبي من الانبياء فنقول يبقى يلزم تفضيل غير اولي العزم على اولي العزم، ربما قلنا يلزم تفضيل الانبياء على المرسلين، فلم نعلم ان الخضر ارسل الى قوم حتى يقال عنه رسول، فيبقى يلزم من ذلك. وطبعا موسى عليه السلام افضل من الخضر بالاجماع، يبقى في ذلك نقد للاجماع على افضلية موسى على الخضر، يبقى ان احنا نقول لا ده احنا هنثبت له النبوة حتى لا يقال تفضيل الانبياء على الاولياء، بنقول لا ده لا يلزم، وإلا حتى لو أثبت له النبوة سيظل هناك محاذير أخرى، والعبرة ليست بإثبات قصة موسى والخضر بإثبات نبوة الخضر مع موسى لا، إنما العبرة بالأدلة الأخرى التي جاءت في أفضلية الأنبياء في تفضيل الأنبياء على الأولياء. اللي قال من أهل العلم أنه رجل صالح، اللي قال من أهل العلم أنه يتوقف فيه أنهم يتوقفون في إثبات النبوة له، هذا لا فرق بينهما. اللي بيقول الخضر رجل صالح يعني أنه لم يوجد عنده ما يدل على أنه صار نبيا، يعني أن الأدلة تحتمل النبوة وتحتمل عكسها، ومن ثم لا يثبت له النبوة. واللي يعني إنه رجل صالح، رجل صالح يعني الأدلة لم ترتقي لإثبات النبوة له، فهذا توقف في إثبات النبوة. وإلا في حدش كان بيقول إنه رجل فاسد وهو ده بيقول لا ده رجل صالح مش رجل فاسد. يقول ومنها الخلاف في رؤية الله في الآخرة، قال وفي مريم هل نبية، هل هي نبية أم لا، وده اختلف فيه علماء الإسلام عبر السنين المختلفة، وذكر بعض أهل العلم أن الجمهور على أنها نبية، وذكر بعض أهل العلم أن الجمهور على أنها ليست نبية، ورجح آخرون أنها عند جمهور المغاربة نبية، المغاربة اللي هم علماء المغرب العربي والأندلس، وعند المشارقة اللي هو من مصر وانت رايح أن عند جمهورهم أنها نبية، وأن في المسألة ليس في المسألة قول جمهور. قال ومنها الخلاف في رؤية الله في الآخرة، هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار، أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون، على ثلاثة أقوال معروفة. السبب في ذلك تعارض الأدلة كقوله إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا يكلمه الله سفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، فاختلفوا على ثلاثة أقوال زي ما ذكر. بعضهم قال إن الأهل الموقف جميعا يرونه ثم يحجب فلا يراه إلا المؤمنون، والبعض قال أنه يراه المؤمنون ابتداء، يراه المسلمون ابتداء ويحجب عن غيرهم، واستدلوا على ذلك من قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ففي الحديث أنهم يرون الله تعالى، وهؤلاء فيهم المنافقون، ولما يروه يسجد الجميع، فأما المؤمن فيسجدون وأما المنافق فيصير ظهره طبقا واحدا. والظاهر الله أعلم إن الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة عامة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في ذلك بألفاظ العموم، لكن أيا كان لفظ العموم ده لفظ ظاهر ليس نصا ولا يثبت به حجة قطعية. الخلاف في تسمية أفعال الرب حوادث، الخلاف تسمية أفعال الرب حوادث، ثبت عن السلف تسمية أفعال الله حوادث، وثبت عن السلف نفي أن يسمى فعل الرب حادثا. زي قول أحمد رحمه الله: من قال القرآن حادث فقد كفر. سبب الخلاف في المسألة هو دلالة لفظ حادث، هل حادث يعني مخلوق ولا حادث يعني كان بعد أن لم يكن؟ أفعال الله سبحانه وتعالى كلها ليست مخلوقة، فلو قلنا حادث يعني مخلوق يبقى هنا لابد أن ننفي أن أفعال الرب حوادث، ننفي أن أفعال الرب مخلوقة، مش كده؟ لو قلنا أن حادث يعني كان بعد أن لم يكن فلابد أن نثبت أن أحد صفات الأفعال حوادث. صحيح في المسألة دي والله أعلم أن الخلاف هو باعتبار ما كان شائعا في الزمن، وأن من أنكر تسمية أفعال الرب حوادث من أهل العلم إنما أنكره على ما كان يتزرع به في ذلك الوقت إلى الاستدلال بأنها مخلوقة. وإلا فقد قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالصحيح أن أفعال الرب تسمى حوادث، والخلاف ليس إلا من باب سد الزريعة، من أنكر ذلك أنكره من باب سد الزريعة. ومن الخلاف في كثير مسائل التكفير، يقول: كمسائل تكفير تارك الصلاة والمباني الأربعة تكاسلا، وتكفير بعض أهل البدعة كالخوارج والرافضة والمعتزلة، دول هيجي كلام عنهم بالتفصيل. ومنها الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا التكفير. تحقيق المناط يعني هذا الشخص استوفى الشروط وانتفت عنه الموانع فكفر بما أتى من المكفرات. ممكن أنا أراه معذورا وأنت لا تراه معذورا. في كلام مش تحت، ومن الخلاف في بعض أنواع التوسل، ده أخذناه قبل كده وذكرنا إن في بعض المسائل من مسائل خلاف السائغ كالتوسل بالمنزلة والجاه. يقول تنبيههم الجزء دوت من أول تنبيه هام كده لحد أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف. ممكن نحن نسميه اسم أهم من كده، وهو متى يتحول الخلاف غير السائغ إلى خلاف سائغ، إلى الخلاف السائغ إلى خلاف غير سائغ. طبعا بيذكر أنواع الناس في العلم وما يلزمه في مسائل خلاف السائغ بناء على مرتبته في العلم، ده اتكلمنا عليه أكتر مرة قبل كده. يتحول الخلاف السائغ إلى غير سائغ إذا كان عبارة عن تشهي وتلفيق بين المذاهب. قل بيتحول خلاف غير السائغ إلى غير سائغ إذا كان عبارة عن اختيار بالتشهي وتلفيق بين أقوال أهل العلم وبين المذاهب. دي أول حالة. أن يكون معيار الاختيار في مسائل الخلاف السائغ هو التشهي، ما هو الأشهى للإنسان، كل واحد يدور القول اللي هو بيعجبه، القول اللي هو عايزه. طبعا شازم معنى التشهي يعني بالشهوة، يعني الشهوة المقصود بها مش شهوة الفم والفرج، وإنما ما يشتهيه من الأقوال، ما يحبه ويميل إليه من الأقوال. هو في قول عايزه يدور مين اللي قاله من أهل العلم عشان يحتج به. من ضمن الصور بتاعته من مثلا من كام شهر كده كان ان مش عارف الشيخ مين والشيخ مين بايعوا الشيخ حازم، والشيخ محمد عبد المقصود ما بيعش الشيخ حازم ده غلطان، ودلوقتي محمد مرسي عشان الشيخ محمد عبد المقصود بيعه. طب ما كان الشيخ محمد المقصود وحش لما ما بيعش الشيخ حازم، لا دلوقتي بقى حلو وكويس لما بيع محمد مرسي. ف يعني او لما اختار محمد مرسي. فهي في الحقيقة بتبقى كل واحد بيدور رغبته في مين، هو عايز يختار ايه، وبعد كده يقول انت يقول لك والله انا هختار فلان، تقول له والله انت كده رويبضة، انت طالب علم مميز. بعضهم بيكتر يقول لك تقول له طب تعالى بقى مسألك كام سؤال في الاصول كده نشوفك انت مميز ولا لا. فطبعا ربما يكون مميز عدى 7 سنين يعني، لكن اكتر من كده ما مش مميز بحال من الاحوال يعني. بعد ما تحرجه وتسكته وتقول له انت اخرك تبقى مقلد، ده لو صح ان احنا نسميك طالب علم اصلا، فهيقول لك ايوه طب ما انا بقلد الشيخ فلان. طب وانت طول عمرك بتقلد الشيخ فلان ده، هو ده اوثق اهل العلم عندك اللي انت كنت بتقلده قبل كده؟ فهو احتجاج فقط بالشيخ فلان، هو بيقلد الشيخ فلان، هو عايز يخالف فلان وفلان وفلان من المشايخ. طب ايه الحل؟ الحل يدور له على شيخ تاني ويكون الشيخ دوت سلفي عشان ما يتقالش عليه ان هو ساب السلفية، ويحتج بكلامه ويقول خلاص ان انا ايه ده انا كده مقلد للشيخ الفلاني. فده من الاختيار بالتشهي. وطبعا بقى ايه ما اكثر بقى ما يحصل في المسائل بقى اللي هي الحياتية، واحد تقول له والله انت محكوم عليك بكذا مثلا، انت في مشكلة انت غلطان وعليك تعمل كذا، يقول لك بس الشيخ فلان قال لي كذا، اصل مش عارف مين من اهل العلم قال ايه، اصل في المذهب الفلاني ان الطلاق البدعي لا يقع، اصل رحت الازهر وقالوا لي لو طلقت مراتك وانت حائض ما تحسبش طلقه. فده الاختيار بالتشهي. بل ما يفعله كثير من المنتسبين الى العلم ويفتي البعض بجواز التلفيق بين المذاهب. البعض من أهل العلم للأسف حاول أن يراعي ميل الناس ورغبات الناس في اختيار الفتاوى، فأفتى بالتلفيق بين المذاهب. يعني هي يعني أنت ما تيجي تفتي الناس اختر لهم الأيسر، ده المذهب الشائع في الفتية في مصر في الأزهر للأسف. وبعض بقى المشايخ اللي هم بيتسموا المشايخ المعاصرين أو المشايخ المتساهلين في الفتوى، الشيخ القرضاوي وغيره، هو لما يجي يفتيك يدور لك على أيسر مذهب لك ويحط لك ويقول لك الفتوى بتاعته، مش بيفتكش بالراجح عنده. ولو لا المسألة بتاعتك فيها أكثر من قول ما ينفعش، يروح جايب لك من كل مذهب. يعني لو مشاك على الظاهرية هتطلع مديون، لو مشاك على الحنابلة ولا الشافعية ولا على أي مذهب من مذاهب هتطلع هيبقى الفتوى فيها حاجة صعبة عليك. يروح مفصل لك الفتوى على قدك، ياخد من مذهب الفلاني كذا وياخد من مذهب الفلاني كذا وياخد مذهب الفلاني كذا، حتى ما يطلع لك في الآخر فتوى غاية في الانسجام. فده مذهب التلفيق بين، أو ده طريقة التلفيق بين المذاهب، ده اللي بيحاولوا ان هم يخلوه مذهب الفتية. البعض بيدلل لمذهب الفتية، المذهب التلفيق في الفتية، بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا واختار ايسرهما، والبعض الاخر بيقول ان الاجتهاد ليس فيه خطأ وصواب وأن كل مجتهد مصيب. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما، فلم يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين مباحين إلا أختار أيسرهما، وإلا فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا مخلدا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله وعانى سكرات الموت التي هي شدة. كان يسلم لا يخير بين أمرين مباحين، والفتوى لا تتعلق بالمباح إنما تتعلق بالحلال والحرام، وده ما ينفعش واحد يختار فيه أيسرهما. وأما مسألة أن كل مجتهد مصيب، فده بالفعل ثبت من كلام بعض أهل العلم، ثبت من كلام بعض السلف أن كل مجتهد مصيب، لكن عليه السلام كذا، لكن ليس معناه أن كل مجتهد مصيب للحق، إنما معناه أن كل مجتهد مصيب للأجر، أصاب أجرا وليس أنه أصاب الحق. وجود الخطأ والصواب في الخلاف السائغ مما أجمع عليه أهل العلم. يقول قال ابن قدامة: هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيده حقا، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيدين عند تعارض الدليلين، ويختار من المذاهب أطيبها. قال أبو عمر بن عبد البر: الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة. هو حجة التلفيق والاختلاف، تقول له لا بس الكلام ده مرجوح عشان كذا، يقول لك هي مش المسألة خلاف عنده، مدام المسألة خلاف يبقى خلاص أي حاجة فيها صح. فبيقول الخلاف ليس حجة، الخلاف ليس دليلا على صواب القول أو خطأه حتى يحتج بأن المسألة خلاف. يقول قال المزني: يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهد في الحادثة فقال أحدهما حلال والآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف به، وهو في اجتهاده مصيب الحق. أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ هو اجتهد، اثنين من العلماء اجتهدوا، واحد قال حلال والآخر قال حرام، أدى كل واحد منهما جهده وما كلف به، هذا لا خلاف فيه، وهو ده اللي قصد أهل العلم بكل مجتهد مصيب، أنه مصيب في جهده، فقد وضع جهده فيما يرضي الله، وهو في اجتهاده مصيب للحق. هو ده اللي كلام أوله صفصطة وآخره زندقة. فبيقول يرد على هؤلاء بأن يقال بأصل قلت هذا أم بقياس؟ يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ من أدلة ولا من الرأي؟ فإن قال بأصل قيل كيف يكون أصلا والكتاب أصل ينفي الخلاف، وإن قال بقياس، لو قال ده أنا قلت الكلام ده بأصل بدليل، فيقول له إزاي والقرآن الكتاب الذي هو القرآن أصل ينفي الخلاف، يعني يحق الحق ويبطل الباطل. وإن قال بقياس يحق الحق ويبطل الباطل، سواء كان هذا الباطل باجتهاد أو بغير اجتهاد. وإن قال بقياس قيل كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليه جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلا عن عالم. ويقال له أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى واحد، في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر، في معنى واحد أحله أحدهما وحرمه الآخر، وفي كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل، يعني سوى هذين الحديثين دليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر، أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ويبطل الحكم به؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف. أقول له إحنا دلوقتي لما عندنا حديثين متعارضين بنعمل إيه؟ بندور على مرجح يقول إن أحد هذين الحديثين يعمل به والآخر لا يعمل به، مش هو ده الصح؟ لو ما لقيناش مرجح بنعمل إيه؟ بنتوقف، نتوقف في إثبات الحديثين أو في العمل بالحديثين. فيقول إذا كان حديثين متعارضين لم تقل أنه الشيء وضده في هذين الحديثين صواب، يبقى اشمعنى في كلام العلماء بتقول أن الشيء وضده صواب؟ فإذا قال نعم ولا بد من نعم، وإلا خالف جماعة العلماء، قيل له فلما لا تصنع هذا برأي العالمين المختلفين فيثبت منهما ما يثبته الدليل ويبطل ما أبطله الدليل. كذلك مما يستدلون به على مذهب التلفيق حديث اختلاف أمتي رحمة، يقول معنى أن هذا الخلاف رحمة، نقل غير واحد من العلماء عن بعض السلف أن هذا الاختلاف رحمة، منهم عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد، حيث قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. وقد ذكروا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، وهو لا يصح سندا ولا متنا، بل هو منكر ضعيف ولا أصل له، حديث لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض السلف، وإنما هو كلام بعض السلف، وليس معنى ذلك عندهم أن الاختلاف نفسه رحمة. من قال من أهل العلم أن الخلاف رحمة أو نفع لم يقصد أن ذات الاختلاف رحمة أو نفع، بل الخلاف كله شر كما ثبت عن ابن مسعود وعن غيره. طب إيه معنى أن الاختلاف رحمة؟ لها معنيين. المعنى الأول يقول مقصود هؤلاء أن أصحاب هذا الاختلاف مرحومون لا يعاقبون على ما اختلفوا فيه، بمعنى أن من اجتهد في الوصول للحق ولم يقصر فقد أدى ما عليه، وإن أخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران كما دل عليه الحديث الصحيح. المعنى الثاني، وإنما المعنى أن أصحاب هذا الاختلاف لا يعذبون طالما بذلوا وسعهم في معرفة الحق كل حسب علمه. المعنى الثاني اللي هو ذكره في الأثر هنا، فقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم، معنى أن هذا الاختلاف، أن اختلاف الصحابة كان فيه رحمة على المجتهدين من بعدهم، فيجد الإنسان الناس يعملون بأمر وهو يرى الدليل يدل على خلافه، فيجد أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وافقه على ذلك، إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من وافقه على هذا الفهم وعلى هذا العمل، فيكون ذلك له رحمة، لا يجبر أن يفعل خلاف ما يعتقده ولا يخرج بذلك عما يعني جاء عن السلف رضوان الله عليه. المهم دي الحالة الأولى اللي يتحول فيها الخلاف السائغ إلى خلاف غير سائغ. الحالة الثانية مصادمة السنة بآراء الرجال، الحالة الأولى هي الاحتجاج على الاختيار، الاحتجاج على الترجيح بالخلاف. هو هيقول المسألة دي حكمها كذا، ليه؟ يقول لك أصل المسألة خلاف. الحالة دي الاحتجاج على الترجيح بأقوال الرجال، يعني مسألة خلاف سائغ، لكن هو دليله فيها قول الرجال، الدليل بتاعه قول الرجال، وده لا يصلح. ممكن يبقى مقلد لكن مش ممكن يستدل بقول أحد من أهل العلم، ده اللي احنا بنقوله ان كلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به. يعني بقول لك انا بقلد فلان، بتقلد فلان دوت، يا اما ان انت تقول ان انت مقلد فتلزم ما يلزم المقلد من السكوت وعدم الانكار، واما ان تقول انك مميز او مجتهد، ساعتها بنقول لك طب هات لنا دليل على كلام الشيخ، ما تقولش ان هو الدليل كلام الشيخ. يقول مصادمة السنة بآراء الرجال، بمعنى مسألة يكون فيها خلاف سائغ ويظهر لك الدليل فيها واضحا جليا، فتحتج بأن الشيخ فلان أو العالم الفلاني قال كذا، وده كان اشتهر وانتشر جدا، حتى قال فيه البعض كل حديث لم يقل به شيخنا فهو مؤول أو منسوخ. شيخنا عن الإمام مالك رحمه الله، لك أي حديث الإمام مالك لم يقل به يبقى يا إما مؤول ليس على ظاهره يا إما منسوخ. بعض الآخر كان يقول أنه إذا اختلف العلماء فالواجب اتباع الشافعي، وابن رشد رحمه الله له كلام قريب من هذا في الإمام مالك، لما يختلف لابد أن يتبع كلام الإمام مالك، فهو بيذكر عن بعضهم يعني ويبرره لأن مالك أكثر الناس اتباعا للسنة، وعشان كده في خلاف لابد من اتباع مالك. بعض الشافعية بقى كان بيقول أنه ما كان فيه خلاف فلابد فيه من اتباع الشافعي. ليه؟ بيذكر عدة أدلة، منها أنه هو جمع بين طريقة الفقهاء والمحدثين، ومنها أن لمذهبين قديم وحديث، ومن أعجبها بقى أنه بيقول لك ثم هو من قريش وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، هو ده اللي يجب أن تأتم به عشان هو من قريش. يقول قد تكون المسألة اجتهادية وفيها جملة من الأدلة تختلف طرق الجمع بينها وليس واحدا من الأدلة قاطعا على غيره فتكون مسألة مسائل خلاف السائغ، لكن يكون البعض قد استبانت له فيها سنة، ده في حق الشخص هو تبينت له السنة فيها فلا يقول بها بل يعارضها بأقوال العلماء المجردة عن الدليل، فهو يعرف السنة ويعرف أن بعض أهل العلم خالفها ولا يعرف وجهه ولا دليله فيعارض من خالفه بمجرد آراء العلماء، فهذا مخالف للإجماع. قال الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وقال لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث، واحد بيسأله عن حاجة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث بس، فقال تقول به يا أبا عبد الله؟ قال له طب أنت بتقول بالحديث دوت؟ قال أتراني خرجت من الكنيسة، أتراني أشد على وسطي زنارا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به نعم على العين والرأس. طبعا هنا إنكار الشافعي رحمه الله على هذا الرجل، ليس لأن المسألة قد يكون فيها حديث ولا يقول به الإمام، عندما لأن هو الرجل هيرد الحديث لمجرد الإمام الشافعي رحمه الله يقول به أو لا يقول به، يعني هو المفروض يقول له هل هذا الحديث على ظاهره أم مؤول، هل هذا الحديث منسوخ كده، لكن ما ينفعش أنه يقول له أنت بتقول بالحديث ولا لا، لو قال له لا سيترك الحديث لأن الشافعي رحمه الله لا يقول به. فصول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن مسألة فأجاب فيها ثم قال ائت ابن مسعود فسله فسوف يوافقني، فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن وافقته، ولكن أقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث فيها. المسألة ديت لي مسألة الأخوات والبنات، سئل فيها عن أخت وبنت وبنت بنت، سئل فيها عن أخت وبنت بنت. أبو موسى الأشعري رحمه الله رأى أن بنت البنت تحجب الأخت، وقال أتي ابن مسعود فسأله فسوف يوافقني، فقال عبد الله بن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنت البنت، ورث الأخت مع بنت البنت، دي القاعدة، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. المسألة كانت بنت وبنت ابن وأخت، البنت هتاخد ايه؟ نص، وبنت الابن تكملة الثلثين، والأخت عصبة تكون عصبة. يقول وغير ذلك كثيرا عن أئمة الهدى والعلم لا يرون لأحد حجة في خلاف ما علمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون المسألة اجتهادية في حق عالم لعدم علمه بالسنة فيها فيجتهد، ويكون من تبعه على اجتهاده غير معذور إذا كان قد علم السنة واستبانت له، لأنه في هذه الحالة خالف الإجماع بعد مخالفته لأدلة الكتاب والسنة بوجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حاجة يقول أهمية إدراك وجود هذا الاختلاف. يقول كثيرا من طلاب العلم وأبناء الصحوة لا ينتبهون لوجود هذا النوع من الاختلاف، يظنون أن كل مسائل الاختلاف بين العلماء مما يعاد فيه ولأجله ويبغض المخالف له، وهذا قد يوجد من أسباب الفساد والضغائن والتعادي ما لا يعلمه إلا الله. وإدراك هذا النوع من الاختلاف وعدم إمكانية إزالته يوسع صدور المسلمين لاحتماله، وليكن شعارنا في ذلك يسعون ما وسع السلف الصالح ولا يسعون ما لم يسعهم. مدام المسألة الدليل فيها ظني، مسألة اجتهادية، فلابد أن تسعنا كما وسعت السلف رضوان الله عليهم. قال: فإذا بقيت المودة والألفة بين السلف مع وجود هذا الاختلاف فليكن هذا حالنا أيضا، ولنرفق بالمخالف لنا، ولا يزيد إنكارنا على مجرد المذاكرة العلمية وبيان الأدلة التي نرى رجحانها، ولا نسمح للشيطان بإلقاء بذور العداوة عبر سيل الاتهامات بالجهل أو الضلال أو الانحراف عن منهج السنة وطريقة السلف. ودلوقتي بقى تفتيت الأصوات والعمل للمجلس العسكري ومخالفة الإخوان، كانت قبل كده التبعية للإخوان. وليكن الحوار الهادئ الذي نلتزم فيه بما أدبنا به العلماء وكما نعرفه من طرقهم في البحث والمناظرة والرد الرفيق على المخالف، وليكن هذا الحوار هو الأسلوب الذي ينتهجه أبناء الصحوة في خلافاتهم حول المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف والاجتهاد، وليبذل كل منا جهده في معرفة الحق والعمل به، وليعذر الآخرين داعيا للجميع بالتوفيق لما يحبه الله ويرضاه والقبول عنده سبحانه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.